ona bir kirdi. Ne? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تقدم الكلام على صدر الآية الكريمة، أما قوله تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، حساب ماذا؟ قال بعض العلماء حساب صفة عامة، ومنه حساب العدد، عدد المطلقات، عدد المتوفى عنهن الأزواج، كذلك حساب زمن الرضاع، وكل ما ورد الحساب فيه في الكتاب وفي السنة. ومن العلماء من قال الحساب بصفة عامة، فأخذ العلماء من ذلك مشروعية تعلم الحساب، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحصاء: أحصوا لي من تلفظ بالإسلام، أحصوا لي من تلفظ بالإسلام، إلى غير ذلك من الأدلة على تعلم الحساب. يبقى كيف الجواب على ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؟ فالجواب أن هذا وصف حاله، وليس ثم ترغيب في الأمية، وما ورد من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا فذلك لحكمة بالغة، وهي المذكورة في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلو كنت تقرأ أو تكتب لقالوا أنت قرأت كتب الأولين ونقلتها إلينا، لكن كونه كان أميا فهذا وجه إعجاز، وجه إعجاز أن يأتيهم نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب بأخبار من سبق وأخبار من سيأتي، بعلم ما بينهم وقصص من قبلهم وخبر من بعدهم. فتلك حكمة بالغة وذاك وجه إعجاز. قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. وفي معرض الامتنان بتعليم الكتابة والحساب والقراءة عموما قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة. فامتنان بتعليمه الكتاب. قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. من العلماء من قال: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، الباء بمعنى اللام، ويقول المعنى: ما خلق الله ذلك إلا للحق الذي هو الفناء وبعد ذلك الثواب أو العقاب. ومن العلماء من قال: خلق السماوات والأرض لم تخلق عبثا أو لم تخلق عبثا، كما قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وكما قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فقوله إلا بالحق مقابل الباطل والعبث، إلا لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، وهي إزازة المسيء بما عمل والمحسن بما عمل. ما خلقنا السماوات وما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات، يفصل الآيات، يجعل بينها فواصل، يعني آية تأتي حتى تتدبر وتتأمل ويمهل الناس، ثم تأتي آية أخرى لعل متدبرا يتدبر، ثم تأتي ثالثة بعد برهة لعل متدبرا يتدبر. فالشمس ضياء تمكث على ذلك زمنا لعل متدبرا يتدبر، الذي هو نور لعل متدبرا يتدبر. فهذا من باب تفصيل الآيات، قال بعض العلماء أي جعل فواصل بينها. وما يوضح هذا المعنى قول الله سبحانه فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ما معنى آيات مفصلات؟ آيات بينها فواصل. أرسل عليهم الطوفان لعل تائبا يتوب، لعل آيبا يؤوب، فما تاب تائب ولا آب آيب، ما تاب تائب ولا آب آيب، فماذا كان؟ جاءت الآية الأخرى الطوفان والجراد، جاءت الجراد، أرسل عليهم الجراد يدمر الأخضر واليابس، لعل تائبا يتوب، آيبا يؤوب، ما تاب أحد ولا آب. أمهلوا زمنا وأرسل عليهم الطوفان الجراد، وهكذا القمل، وهكذا الضفادع والدم، آيات مفصلات يعني بينها فواصل زمنية. فيأتي الابتلاء حتى تتفكر، تترك زمنا لعلك تراجع نفسك، فما هناك من مراجع يراجع نفسه. فتأتي الآية الأخرى والله قال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار، اختلافهما ما المراد به؟ قال بعض العلماء هذا يطول وقت زمنا وذاك يطول زمنا آخر، فالليل يأخذ من وقت النهار في بعض الأيام والشهور، فيصبح الليل أطول من النهار، والأمر ينعكس في أيام أخر وفي شهور أخر. قال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار، هذا يقبل بظلامه مغطيا، وهذا يقبل بضيائه مشرقا منيرا، في ذلك كله دلالات على وحدانية الله عز وجل وقدرته، ودلالات أيضا على أن الأمور لا تثبت على حال. قال الله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، أي من دابة ومن كل شيء، لآيات لقوم يتقون، أي يتقون عذاب الله سبحانه وتعالى، لآيات لقوم يتقون، لقوم يحذرون، يحذرون ماذا؟ يحذرون غضب الله عز وجل. هنا وقفة في التفسير لطالما أشير إليها في أصول التفسير، الوقفة حاصلها أن من العلماء من يفسر الشيء أحيانا بلازمة، فيظن الشخص أن هذا تفسيرا أصيلا وإنما هو تفسير باللازم. بمعنى معنى التقوى ماذا؟ التقوى معناها الاتقاء، تقول اتق النار أي يجعل بينك وبين النار وقاية. فبعض العلماء يفسر التقوى بالوقاية وصور الوقاية، فيقول التقوى الصلاة لأنها وقاية من النار، وآخر يقول التقوى العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل والخوف من الجليل، فهذه كلها وقايات. أما معنى التقوى فالحاجة، تقي الشيء اجعل بينك التقوى الحذر، فاتقي الشيء اجعل بينك وبين الشيء وقاية، ولعل هذا واضح. مثلا تحياتنا، ما معنى التحية؟ لا تقول معنى التحية السلام عليكم، إنما السلام عليكم صورة التحية عند المسلمين. ما معنى التحية أصلا؟ التحية معناها الدعاء بطول الحياة في أمان. صورة هذا الدعاء عند المسلمين قولهم السلام عليكم، صورتها عند آخرين صباح الخير، مساء النور، سعيدة، هذه عند غير المسلمين. معنى التحية عند المسلمين، أو عفوا صورة التحية عند المسلمين، هي قول السلام عليكم. في عند الفرس مثلا، عش ألف سنة، عش ألف سنة، فهذه صورة التحية. أما معنى التحية تأصيلا هو الدعاء بطول الحياة، الدعاء بطول الحياة والحياة في أمان. كيف ندعو نحن كمسلمين؟ ندعو نقول السلام عليكم، غيرنا يدعو بألفاظه، لعل هذا هو. فهكذا التقوى، لا يأتي لقوم يتقون، أي يجعلون بينهم وبين غضب ربهم وعذاب ربهم وقاية، بصلاتهم، بتوحيدهم إلى غيره. ثم قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا، ما معنى لا يرجون لقاءنا؟ من العلماء من قال الرجاء هنا على باب، ومنهم من قال الرجاء بمعنى الخوف هنا، يرجون يخافون. واستدل لذلك بأقوال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما معناها عند الأكثرين؟ المعنى إنهم كانوا لا يخافون حسابا، إنهم كانوا لا يخافون حسابا، هذا معنى لا يرجون. وهنا محتمل للوجهين، إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون لقاءنا، لا يخافون لقاءنا يوم يلقوننا، لا يخافون يوما نلقاهم فيه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ومن ثم لا يعملون لهذا اللقاء ورضوا بالحياة الدنيا، أي ولم يعملوا لأخراهم واطمأنوا بها، ظنوا أنها المنتهى وأن ليس ثم بعث ولا نشور، واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. الغفلة هنا بمعنى الترك المتعمد، وللذي يغفل عن شيء بمعنى يسهو عن شيء لا يحاسب الساهي، فالنسيان مرفوع عن أمة محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. وكذا الغفلة، غفلت عن الشيء، غفل الشخص عن الشيء لن يؤاخذ عنها على هذه الغفلة، إنما الغفلة أحيانا ترك بمعنى التعمد، تعمد الترك. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، المأوى الذي يأوون إليه هو النار، والمستقر الذي يستقرون فيه هو النار، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم السيء، أو يقال بالذي كانوا يكسبون، والأمر واحد، بما كانوا يكسبون أي يعملون. ثم قال تعالى في المقابل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم، قيل يهديهم ربهم بسبب إيمانهم، فالذي يؤمن ييسر الله له سبل الهداية ويزيده بصيرة في دينه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وكما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير. فهذه أدلة على أن الذين يسلكون سبل الهداية ييسر الله لهم أسبابها ويعينهم ويوفقهم لمزيد من الهداية. أعيد مذكرا أننا إذا سلكنا سبل الهداية زادنا الله هداية وتوفيق، دلت على ذلك الأدلة المذكورة مع قول الله عز وجل: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الباب قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذا أصل الذي يسلك سبل الهداية ييسر الله له أسبابها ويزيده الله سبحانه وتعالى هداية وتوفيق، للأدلة التي ذكرت ولغيرها كذلك. والذي يسلك سبل الغواية تيسر له طرائقها، قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك الصرف عن آيات الله بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى أيضا: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، أي سنهيئه للعسرة، أي لعمل أهل الشر ولعمل أهل النار. فالحاصل أيضا أن من سلك طرائق الغواية فتحت أمامه أسبابها، ومن سلك طرائق الهداية يسر الله له أمرها وسبلها. فجدير بنا إذن أن نبدأ في طرائق الهداية ونسأله سبحانه التوفيق ونسأله سبحانه الثبات. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فهذا الوجه الأول، يهديهم ربهم، سبب هذه الهداية إيمانهم، فلما آمنوا زادهم الله هداية وتوفيق. الثاني أن المراد المرور على الصراط، يهديهم الله إلى الصراط السوي يوم القيامة للمرور على الصراط بسبب إيمانهم الذي صدر منهم في دنياهم، أي ينير الله لهم طرقهم يوم القيامة بسبب طرائق الهداية التي سلكوها. قال تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم. قال بعض أهل العلم: إذا أرادوا شيئا واشتهت نفوسهم شيئا تنادوا ونداؤهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم، فيأتيهم هذا الشيء الذي يريدون. فإذا رأوا شيئا يشتهونه، طيرا كان أو فاكهة أو لحما أو أي شيء من النعيم الأخروي، تنادوا أو تداعوا أو دعوا وسألوا، سألوا بقولهم سبحانك اللهم، فيأتيهم الشيء ويقرب إليه. فهذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني في قوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي قولهم وذكرهم فيها سبحانك اللهم سبحانك اللهم. وكلمة اللهم معناها يا الله، كلمة اللهم معناها يا الله، ولذلك لا يصلح أن يدخل عليها حرف نداء، فلا يصلح أن تقول يا اللهم، إنها معناها في الأصل يا الله، وسبحانك تنزيها لك، ننزهك يا ربنا عن كل عيب، عن كل نقص، عن كل شريك، عن كل صاحبة، عن الولد، ننزهك يا ربنا عن كل ما لا يليق بك. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيما بينهم سلام، تحية الملائكة لهم سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب الرحيم، فيسلم عليهم ربهم ثم تسلم عليهم الملائكة ويسلم عليهم الولدان المخلدون ويسلم بعضهم على بعض. قال تعالى: وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال البعض: آخر دعواهم أي يوم القيامة، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا نداء ودعاء يحمدون الله به. وقال آخرون من أهل العلم بعد انتهائهم من الطعام: قالوا الحمد لله رب العالمين. فبدايته سبحانك اللهم، والنهاية الحمد لله رب العالمين، والأول أولى والله أعلم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في الآية فضل التسبيح قول سبحانك اللهم، ولذلك كان من الذكر عن الافتتاح عن عمر موقوفا والصحيح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ففيه فضل سبحانك اللهم. ثم قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يذكر الله سبحانه وتعالى حلمه على عباده ومنته على عباده، فأحيانا ولضعفنا ولقصورنا ولجهلنا ولقلة أفهمنا ندعو على أنفسنا بالموت أو ندعو على أنفسنا بالهلاك، أو تدعو الأم على وليدها وولدها بالموت أو الهلاك، والأب كذلك يفعل، ويدعو بعضنا على بعض بالمصائب. فلو أعطى الله الناس كل ما سألوه، لو عجل لهم دعاءهم بالشر كما يطلبون التعجيل بالخير لماتوا كلهم ولهلكوا جميعا، ولكن من رحمة الله أنه لا يجيب الدعاء كثيرا خاصة إذا كان في الشر. وفي الحديث استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، فمن رحمة الله أنه كثيرا ما إذا دعت المرأة على ولدها قالت اذهب ينتقم الله منك ما يجيبها الله. الله يعلم أنه إذا مات هي نفسها أول المتأسفين عليه وأول المتحسرين عليه، فرحمة من الله بها أنه سبحانه لا يجيب دعاءها في ولدها ولا يجيب دعاءها في نفسها. كثيرا ما تقول الأمهات تدعو على نفسها بالوفاء، تقول لأولادها الله يأخذني من وجوهكم، تدعو المرأة كثيرا لضعف عقلها بمثل هذا. فلو عجل الله لها الدعاء لأصيبت، ولكنه حليم سبحانه وتعالى، فذكر منته في ذلك وقال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، أي هم يطلبون الاستعجال بالشر، لو أجاب الله دعاءهم كما يجيبه في الخير لقضي إليهم أجلهم. ونفس الآية أو معنى شيء من معناه في قول الله تعالى في سورة الإسراء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فمن رحمة الله بنا أنه لا يجيب كثيرا إذا دعونا على أنفسنا، وإن كنا حذرنا من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أزواجكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فاحذر من أن تدعو على نفسك. قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون لقاءنا، في طغيانهم يعمهون، أي يتحيرون ويترددون. ثم قال تعالى مبينا حال الإنسان وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما في كل أحواله، وهو نائم يدعو، على جنبه يدعو، وهو جالس يدعو، وهو قائم يدعو، وهو يمشي يدعو، في كل الأحوال يدعو يا رب مسني الضر. هذا ليس بمذموم، هذا الذي يصنع هذا ليس بمذموم، فهذه ثمرة الابتلاء الصحيح. ولكن المذموم من إذا صرف عنه الضر نسي ما كان يدعو إليه، وإلا فمحمود إذا أصابك ضر سلمنا الله وإياكم من الضر، محمود منك إذا أصابك ضر أن تدعو ربك لجنبك أو قاعدا أو قائما، في كل أوقاتك تدعو، لأن الله سبحانه جعل مقصدا من مقاصد الابتلاء ومقصدا من مقاصد الضرات أن تدعو ربك. قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، هذا لوم، فلو تضرعوا لكان خيرا لهم. أما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فحسن منك وجميل منك جدا إذا أصابتك ضراء أن تدعو ربك أن يكشف عنك الضر، فتلك الثمرة الصحيحة للابتلاء. ومع الدعاء بكشف الضر دعاء آخر كثيرا ما يغفل عنه الغافلون، فالأكثرنا يغفل عنه، وهو سؤال الله عز وجل القبول، سؤال الله القبول. فكثيرون منا يصلون والحمد لله، ويقومون من الليل، ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويبنون المساجد ويشيدون، كلها أعمال بر، لكن ليس باللازم أن كل من تبرر بعمل يقبل عمله، إنما أمر القبول على الله. ولذلك نرى الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو دعاء طويلا ويقول ربنا وتقبل دعائي، فيسأل الله أن يتقبل الدعاء، كذلك يعمل عملا صالحا طويلا، هو وولده يبنيان خير مسجد على الإطلاق على وجه الأرض، ويرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلم يخرج مفتخرا بقوله بنيت مسجدا أو بنيت مساجدا، إنما يقول هو ولده ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأعوذ بك من دعاء لا يسمع، فمع الدعاء يلزمنا أن نسأل الله قبول هذا الدعاء. فهذا السؤال سؤال الله القبول يحملنا بإذن الله على البعد عن الرياء، إنك تسأل ربك أن يتقبل منك، فلا أظن أن شخصا يسأل ربه القبول سيرائي في عمله. فلذا ينبغي أن نولي هذا الدعاء اهتماما، وأن نعقب به دعواتنا قدر استطاعتنا وأعمالنا قدر استطاعتنا. قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر، الضر في البدن أو الضر في المال أو الضر في الولد، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره، وهذا المذموم، مر كأن لم يدعونا إلى ضر المسجد، كأن شيئا ما مر، مر كأن لم يدعونا إلى ضر المسجد، نسي نعمة الله عليه في كشف البلاء الذي كان به، نسي نعمة الله عليه في كشف البلاء الذي كان به. قال تعالى: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. من الذي زين لهم عملهم؟ الجمهور من العلماء قالوا الذي زين لهم هو الله، واستدلوا بقوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. ومن أهل العلم من قال: الذي زين لهم الشيطان، لقوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وأمكن الجمع بأن يقال ما يقال في مواطن أخر: إن الشيطان زين ولم يكن ليزين إلا إذا مكنه الله من ذلك. قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعلى هذا أمثلة أخرى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فكيف الجمع؟ الله سبحانه أمر ملك الموت، وملك الموت له أعوان أمرهم أو أمرهم ربنا سبحانه وتعالى ولا تعالى. قال تعالى: كذلك زين للمسرفين، أي للمسرفين على أنفسهم بالمعاصي. والمسرف المكسر الذي أسرف على نفسه بالمعاصي، الذي أكثر من فعل المعاصي وجنى جنايات وأكثر من تلك الجنايات، المسرف في المال، المسرف في الإنفاق، المكسر من الإنفاق في غير محله. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذا كل أهل باطل يظنون أنهم على خير في باطلهم، يظنون أنهم على خير في الذي يصنعون. ولذا قيل لسفيان بن عيينة الإمام العالم المحدث رحمه الله تعالى: ما بال أهل البدع مستمسكون ببدعهم؟ قال: سبحان الله، ما أمساك لقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي تغلغل حب العجل في أجسامهم ووصل إلى القلوب فشربته القلوب، فأصبحت القلوب محبة للعجل حبا شديدا غطى على كل شيء، تغلغل حب العجل في قلوبهم. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، فيه أن الهلاك بسبب الظلم، عياذا بالله من الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، كما قال علماؤنا: الظلم يخرب الديار، الظلم يخرب الديار. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، أي بما ظلموا وبما كذبوا. فقوله تعالى: وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا، أي وكذبوا، يكون المعنى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وكذبوا. فالظلم والتكذيب من أسباب الهلاك. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فالظلم من أسباب الخراب ومن أسباب الفقر ومن أسباب الدمار. قال تعالى: وما كانوا ليؤمنوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيقول تعالى: ما قد سمعتموه ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. فبين الله سبحانه وتعالى أن التكذيب والظلم من أسباب الهلاك والدمار، وليس هذا في من مضوا فحسب، بل هي سنة جارية مع كل مجرم. قال تعالى: وكذلك نجزي القوم المجرمين. فكل مجرم ظلم أو كذب يهلكه الله سبحانه وتعالى، لقوله: وكذلك نجزي القوم المجرمين. فخرجنا من التخصيص إلى تعميم الأحكام. قال تعالى في خطاب موجه لنا: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، هل ستظلمون كما ظلموا وتكذبون كما كذبوا، ومن ثم يهلككم الله كما أهلكهم، أما أنكم ستعمرون الأرض بالصلاة وتنشرون فيها الخير وتذكروا فيها ربكم وترشدوا الناس إلى طريق. فقوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ينبغي أن نعيه وأن نفهمه تمام الفهم، فإن الله سبحانه استخلفنا من بعدهم وهو أعلم، ولكن لينظر كيف نعمل ما علمه بالذي نعمله، لكن علما يقوم به الثواب والعقاب. فاعقلوا هذا بارك الله فيكم. فكما هلك أقوام من قبلكم جيء بكم تختبرون، هل ستظلمون وتكذبون فيحل بكم ما حل بأمثالكم من الهلاك والدمار، أم ستسيرون بسيرة حسنة في دنياكم وتقومون فيها بأمر الله عز وجل. ألا فليكن منا جميعا قول الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ليكن منا هذا على بال لا ننساه أبدا. بارك الله فيكم ووفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كيف الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس والمال حتى قال لا توافق ساعة إجابة قوله استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بخطيئة أحد. ليس معنى قوله سبحانه وتعالى استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم أن الذي يدعو بإثم لا يستجاب له، لكن الوعد في الإجابة لمن دعا بغير إثم، لكن من دعا بإثم قد يجاب وقد لا يجاب، لكن الوعد بالإجابة لمن دعا بخير. لعل الكلام فوق. فعفوا أحيانا يمعن النظر في الألفاظ فتنبني على هذا أحكام كثيرة جدا، دقة النظر في اللفظ نفسه. ولعلي ذكرت نفسي وإخواني من قبل بالخلاف الفقهي الذي أورده بعض العلماء في مسألة تعليق الستائر على البيوت أو على الحوائط، فذهب بعض علمائنا المعاصرين الذين من قبلهم إلى أن تعليق الستائر على البيوت على الجدران حرام. لماذا حرام؟ لماذا حرام؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، ولأن صحابيا كأبي أيوب الأنصاري ذهب إلى ابن عمر فوجده علق الستائر، قال وحتى أنت يا ابن عمر تفعل ذلك؟ قال غلبتنا عليه النساء يا أبا أيوب، قال ما كنت أظن أن النساء تغلبك يا ابن عمر، وترك البيت وخرج. فمن الأمرين بنى البعض حكما بأن الستائر حرام، وقال آخرون هم الجمهور بل الستائر أمرها مكروه. فإذا كيف قلتم إنها مكروهة والنبي قال ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين؟ فكان الجواب من الإمام النووي وغيره أن كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا، كلمة ما أمرنا لا تساوي كلمة نهينا، احنا غير مأمورين لكن ليس معناه أننا نهينا. طيب أبو أيوب كيف صنع؟ فكان الجواب ابن عمر لم يكن ليرتكب محرما، ولو كان محرما ما أقره ابن عمر في بيته، إنما ابن عمر رأى الكراهية وأبو أيوب يدعوه إلى الأفضل، أبو أيوب يدعوه إلى الأفضل. وقد حصلت محاججة بين جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وزوجته في مثل هذا، اتخذت أنماطا شيئا شبيها بالستات، فقال لها جابر ما هذه الأنماط؟ قالت ألم يقل النبي إنها ستكون وما نهى عنها؟ فالحاصل أن الأمر انتقل من التحريم إلى الكراهة. فإمعان النظر في اللفظة مطلوب. على سبيل المثال ناقش مسائل هامة من مسائل نقد الوضوء، من مسائل نقد الوضوء، فطرح سؤال هل لحوم الإبل ناقضة للوضوء أم لا؟ فالبعض بادر وقال نعم ناقضة للوضوء، وهناك نص، هناك نص. ما النص؟ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد توضأ من لحوم الإبل، وقال سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئتم أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. قال هذا نص، وأخطأ في قول هذا النص، لأن كلمة نص يعني مثلا ما أقول لحوم الإبل ناقضة يلزمني نص أن النبي قال لحوم الإبل تنقض أو معناه، لكن إذا قال النبي توضأوا قد يحمل أمر توضؤه على الاستحباب، وقد يحمل أمر توضؤه على التحريم أو على الإيجاب، فلو عدة مخارج، لكن النص الذي لا يحتمل غيره. فهل من أكل لحم إبل كمن أحدث وأخرى جريح، أم أنه يتوضأ بغض النظر عن الوضوء نقد أم لم ينقد؟ واضح الكلام؟ فهنا نقول سنمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، سنمتثل بغض النظر عن نقد الوضوء أم لم ينقد. فإن جمهور العلماء على أن لحم الإبل لا ينقد، والحنابلة يقولون بالنقد، لكن لو كانت اللفظة، يعني أظن لا اختلاف في أن الحدث إخراج ريح ناقد، لا اختلاف في أن إخراج ريح ناقد، لكن ما حجة الذين قالوا إن لحم الإبل لا ينقض مع أن النبي قال توضأوا من لحوم الإبل؟ قالوا هناك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث. قيل ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الفساء والزراط. فيجيب هناك أمور أخرى، قالوا الإجماع انعقد على البول والغائط، هناك نصوص أجمع عليها، مثلا أجمع عليها. فالحاصل أن كلمة هذا الشيء نص في المسألة تعني أنه لا يحتمل غيره. حرمت عليكم أمهاتكم، نص قطعي الدلالة في التحريم، فنقول تحريم زواج الأم محرم بالنص. النص ماذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم. واضح الكلام يا أخوان؟ فمن هنا تنشأ الخلافات بين الفقهاء. أما مسألة لحوم الإبل، ما دام النبي قال توضأ من لحوم الإبل فنتوضأ من لحوم الإبل كما أمرنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الذي ممكن أن ينازع فيه إذا قال قائل لحم الإبل نقض الوضوء، لحم الإبل نقض الوضوء، فلقال نقول لا ما نقض، وما هناك دليل على أنه نقض. أن قول النبي توضأ من لحوم الإبل قد يكون أمر إرشاد، كقول توضأ من اللبن فإن له دسما، فقوله توضأ من اللبن فإن له دسما لا يفيد أن من شرب لبنا يتوضأ، لا يفيد أن من شرب لبنا يتوضأ. لكن يمكن الإجابة على هذا بأن قوله عليه الصلاة والسلام فإن له دسما، فإن له دسما منقوط أو مصروف عن الوجوب، بأن النبي أقيم الصلاة وفي يده كتف شاة فتركها ودخل في الصلاة، هذا من هذا الباب. والقائل الآخر يقول نبقى على أن لحم الإبل، إن على الوضوء من لحم الإبل إلى أن يأتي صارف ولا نعلم الصارف. فالذين قالوا بالصارف قالوا هناك صارف، الصارف أتوا بصارف معلول، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وخبر معلول. ولكن قال قائل منهم، وهذا محل تحرير إلى الآن، إن الخلفاء الأربعة نقل عنهم أن لحم الإبل لا ينقض، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن على كل المسألة فقط أردت بيان شيء ليس المراد بين الحكم النهائي في المسألة، وإلا ما دام النبي أمر امتثلنا أمره. لكن الكلام على أن الشخص كثيرا ما يقول هذا نص في المسألة ولا يكن نصا، بل ولا يكن صريحا، فضلا عن كونه نص لا يحتمل غيره. بارك الله فيك. نعم يا صاحبي. في حديث توضأ من اللبن فإن له دسما، ومضمض من اللبن فإن له دسما، فمن العلماء من يحمل الوضوء على المضمضة أو على غسل اليدين كما يطلق أحيانا على الوضوء، إنه ليس الوضوء الشرعي المعروف، إنما هو التطهر هذا قول، لكن اللفظة الأخرى هي التي تشكل بعض الشيء. نعم، الستائر كحكم النهيين أنها على الكراهة عند الجمهور، عند الجمهور على الكراهة، لكن إذا كانت تستر شباكا فالستر مطلوب، يعني إذا تصل إلى الاستحباب إذا كانت تستر عورة، إذا كانت تستر عورة. يقول أعمل سائقا لسيارة أجرة، وجدت في السيارة نظارة نظر يصعب الاستدلال على صاحبها. سيارة النظر غالية ولا رخيصة؟ عرفها سنة إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. بارك الله فيك. يقول لك شأنك بها شيء بعد سنة إن شاء الله. تقول زوجها يريد منها أخذ قرض بضمان المرتب مرتبها ليسدد به دينه، ولكنها رفضت، ولكنه يجبرني على ذلك وإلا سوف يضربني ضربا شديدا أو يطلقني ولدينا أبناء، فماذا أفعل؟ تطلقي ولا ترابي. بارك الله فيك. يعني لا تقترضي بالربا ولا تقري على الربا أبدا، استعيني بالله ثم بأهل بيتك وأهل الصلاة، ولا تقري على الربا أبدا. أجعلوا بالهداية يا رب. هل يجوز أن يقول قائلا في الخطب والدروس الله خايف عليك؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن نقول الله خايف عليك، لأنه لم يرد هذا عن رسولنا أولا، ثم خايف عليك من من؟ سبحانه وتعالى. يعني لا يجوز لعدم مروضي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عدم مروضي في كتاب الله عز وجل. هناك شرائط كاسد فيها بيان عقائد الشيعة بأصوات الشيعة وهم يسبون الصحابة، وهذه الشرائط تخرج من المملكة لشيخ فلان، وبعض الناس يشمئزون من سماع هذه الشرائط. هل نسمعها أو لا نسمعها؟ الأولى لك لا تسمع، الأولى لك ألا تسمعها. فالحمد لله ما زالت بلادنا، والحمد لله آمنة مطمئنة. حتى الفاسق في بلادنا يأبى أشد الإباء أن يسب أمامه أبو بكر وعمر من فضل الله تعالى، فلا نكثر من الحديث في التشيع البغيض، فإن نفوسا ضعيفة قد تميل إلى هذا، قد تميل إلى هذا. ولذلك ينصح إخواننا بعدم إعطاء هؤلاء المتشيع البغضاء أي اهتمام، والحمد لله ستموت بدعهم كما ماتت بدع غيرهم. الحمد لله، الحمد لله ستموت، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. والحمد لله كتاب الله يمحو الله به الباطل، فمهما تكلم شخص في باطل تأتي بفضل الله آية واحدة تنسف كل ما قرر من الباطل. وأذكر مناقشة بعيدا عن الموضوع، مناقشة أو ليست مناقشة، كان رأيا من آراء المعتزلة أن الله عز وجل في كل مكان، أظن ذكرت به في الدرس السابق، وكلمة الهمداني للخطيب الذي جلس يدندن الله في كل مكان في كل مكان، فقال له الهمداني رجل يستمع الخطبة، رجل من العوام يستمع الخطبة، أعرابي من همدان، تقول الله في كل مكان يا شيخ؟ قال نعم. قال لماذا إذا دعوت الله رفعت يديه إلى أعلى ولم أنزلها إلى أسفل؟ قل يا رب ارزقني وما جباش من تحت. فقال الرجل حيرني الهمداني وتراجع عن كل ترهاته التي كان يقول. طبعا الله يسمعنا ويرانا، بارك الله فيك. ما حكم لبس غطاء الرأس أثناء العمل لاتقاء الشمس؟ لا بأس، لكن لاتقاء الشمس يرحمك الله. ابنها في الصف الأول الثانوي وصاحب رفقاء السوء، فبدأ يفعل المحرمات من السرقة وشرب الدخان ويحلف ما صلق. هل إذا بلغت فيه الأحداث حرام علي؟ لا تبلغي الأحداث، صليتي عليه صحبة من الأخيار قبل أن تبلغي عنه الأحداث، لأنه لا أظن أنها ستزيد صلاحا. للأسف الأحداث عندنا لا يقومون الشخص وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأحداث لا يوجهون الشخص وفق الكتاب وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما قوانين موضوعة يطبقونها ولا يبالون. فلا تفعلي، واسألي الله الهداية، وصلتي عليه صحبة الأخيار بارك الله فيك. قل جده تبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة، وقدمت الأوراق للوزارة، توفي الجد، ثم جاءت الوزارة تقول الأرض لا تصلح للبناء، هل يجوز أن تدخل قطعة الأرض في الميراث وتوزع الورثة؟ لا، تباع وتشترى قطعة أرض في مكان آخر لإنشاء مدرسة عليها وفق وصيته. حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، هل هو جرس المحمول؟ لا، ليس جرس المحمول، إنما جرس الذي كان في رقبة البهاء الحمير والخيول، عفوا العربيات الكر الآن ماشي طول الطريق يجرس، فهذا الذي لا تصحبه الملائكة. أما الطرق الخفيف لأنهم حتى اختلفوا في معاني الجرس، في تعريف الجرس اختلفوا، هل الجرس يعني حديدتين تلتمسان وتحدث صوتا؟ هل إذا التمست حديدتان وأحدثت صوتا يسمى جرس؟ أم أن الجرس ناقوس معين يحدث صوتا بصورة مستمرة، أم قطع حديد تحدث صوتا متواصلة؟ فكان الأظهر الأخير قطع حديد أو أي طريقة تحدث صوتا متواصلا، لكن التكة الخفيفة أو الضربة كده لا تسمى جرس، لا تسمى جرس، والله أعلم. لكن من رنات المحامير رنات هي جرس، فلتتقى. نعم، على حسب الآية إذا قطعت هل معناها يختل أو لا يختل؟ إذا كانت هناك آيات إذا قطعت يختل المعنى، مثلا آية فيها فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذا قطعت اختل المعنى تماما. يعني إذا قل طرقت فاعلم أنه لا إله وقفلت المحمول اختل المعنى اختلالا زائدا، فمثل هذا لا يجوز، أنك قد تقف كثيرا على كلمة لا إله، فإما أن تتركها تستوفي حقها وتكمل أو لا تجعلها من الأصل. هناك آيات لا يقتل المعنى. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هل المخاطب أهل كل زمان أم من المخاطب؟ المخاطب اليهود، المخاطب اليهود والنصارى، وخاصة اليهود، لأن اليهود قالوا، اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قالوا 7 أيام وندخل الجنة. فقيل لهم تمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فقوله ومن الذين أشركوا قال بعض العلماء في شأنها ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا. ثم قال يود أحدهم عائد على اليهود لو يعمر 1000 سنة. ومن العلماء من جعلها واقفة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وانتهى وكمل المعنى، وهذه في اليهود. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر عهد على المشركين. فعلى أي حال فالأولى في اليهود. بارك الله فيك. هل يجوز للبنت إذا رأت شابا أعجبها ورضيت خلقه أن تخبره ليتقدم إليها؟ إذا لم تكن في الباب مفسدة، إذا لم تكن نالك مفسدة، أما إذا كانت هناك مفاسد فلا. ولا يستحب لها هي أن تواجهه هو بالخطاب للفتنة الغالبة، وإنما ترسل رسولا يذكره بذلك. هل خطيب الجمعة أحق بالإمامة من إمام المسجد؟ هذا الظاهر، الخطيب الذي كان يؤم، لكن إن حدث للخطيب أمر عارض فالاستخلاف جائز. تسأل المعقود عليها هل أمرها في بيت أبيها لزوجها أم لأبيها؟ وهي في بيت الأب أمرها إلى الأب، أمرها إلى الأب، لأن النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وكان النبي عاقدا على عائشة لمدة 3 سنين، وما كتذب تستاذن رسول الله أخرج ولا مخرجش يا رسول الله، إنما الإذن من وليها ما دامت في بيت أبيها. بعد انقطاع الدورة الشهرية للزوجة جامعة الزوج وبعد ذلك بساعات وجدت نقطة دم، فما الحكم؟ تنتظر حتى يذهب الدم وتغتسل، ولا شيء عليها وعليه للخطأ. هل هناك نهي عن الزواج من الأقارب؟ الأقارب ليس هناك نهي، إذا كنت تقصد بالأقارب غير المذكورين في الآيات كالأخ والأب، أما ابناء العم وبنات العم فكلها دعوة طبية ليس لها أي مستند شرعي، وأي شخص قوله يخالف الكتاب والسنة مرفوض. فالقواعد التي قررها بعض الأطباء الآن بعضهم من أن زواج الأقارب به وبه، يقول بكل ثبات ويقين قولكم مرفوض تماما ونلقي به في القمامة، لأن الله قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. ولأن الله ذكر المحرمات ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم كله حلال. زوج النبي فاطمة بعلي وابن عمها فأنجب سيدا شباب أهل الجنة حسنا حسينا، تزوج الرسول بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وهي بنت عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأي شيء يخالف الكتاب. لو أجمع أهل الأرض على مخالفة آية فنحن مع الآية الكريمة. فتزوج بنت عمك وبنت خالك إذا كانت ذات دين. وهنيئا لك. عندنا في صعيد مصر جل الصعايدة يتزوجون بالأقارب. بنو هاشم جل بني هاشم تتزوج من بني هاشم بارك الله فيه. فليس هناك أي دليل ثابت. هناك حديث ضعيف تالف لعل هذا الذي أثار الموضوع. لفظ اغتربوا لا تضووا. وضوى الرجل أي رجع إلى بيته. يقول تزوج من بعيد ولا تتزوج من القريبات. حديث تالف الإسناد لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعائشة بنت طلحة كانت متزوجة بعبد الرحمن ابن أبي بكر قريب لها كثير جدا. متى يبدأ وقت الفجر؟ إذا رؤي الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حديث من تطبر بغير طب فهو ضامن. هذا حديث لكنه ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إسنادا. إسناده لا يثبت. لكن عمل كثير من العلماء عليه. من تطبر بغير طب أو لم يعلم منه طب فهو ضامن. أنت تدعي الطب مع أنك لست بطبيب كالذي يفعله الناس الآن. كل واحد من الناس ممكن يعين نفسه طبيب أعشاب بسرعة جدا. ممكن يعين نفسه معالج للعفاريت ومخرجة من على النسوان الخاصة. ولا رقيب الآن يا رب بسرعة جدا. أي واحد أي أخ ملتحي يقول لك أنا بعالج بالقرآن ويجيب شوية ما يقرأ عليه ولا ما يمقروء عليها ويزيد زيتون مقروء عليه ويقبل الشيخ ولا يعلن منه طب ويصف للبنكرياس علاجات ويصف للمعدة أشياء وهو جاهل بل الأعشاب قد تكون خاربة من 10 سنين ويبيعها. فالله يبارك فيكم. يعني ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هناك قاعدة عند الفقهاء لعلها تصدق. لعلها تصلح. هي من أتلف شيئا عليه إصلاح. القاعدة مأخوذة من عدة أدلة. عائشة لما كسرت الصحفة ألزمها النبي بأن تؤخذ صحفتها وترد مكان المكسورة وترد إليها المكسورة. قوم جريج لما هدموا صومعة جريج أمروا بعدها ببنائها وإعادتها كما كانت. فالذي يطبق الناس وهو ليس بطبيب ولا متخصص ويتسبب في ضرر بهم يلزم بعاقبة هذا الضرر الذي ألحقه بالناس. هل يجوز لفتاة منتقبة تقدم لها عروس أن تدخل له بطرح وتضع في عينيها كحل؟ أما الكحل فجائز. الكحل جائز لأنه معروف ولا يتصور أنها تجملت للخطاب. الطرحة جوزها بعض العلماء وهذا الأقرب يجوز أن تظهر بوجهها مكشوف أو مغطى بطرح. نعم ما هو الطرحة؟ أخوكم جزا الله خير من الهند يعني لا يدري ما الطرحة. خلاص بيننا وبينك نعلمك ما الطرحة إن شاء الله. أخواننا كلهم يعرفون. بارك الله فيك. قل ما هو الطرحة؟ هل يمكن أن تكون صلاة الجنازة أكثر من 4 تكبيرات؟ نعم يمكن، لكن إذا لم توجد فتنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كبر 5 تكبيرات على الجنازة. وصح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر 7، وعن المهاجرين قبل الفتح 5، أو عن الصحابة 5، وعن من بعدهم 4. فهناك عدة روايات، هناك رواية بأن صلاة الجنازة 3 تكبيرات، وردت صفة صلاة الجنازة 3 تكبيرات، بل ورد ما أشد من ذلك مما قد يستغرب بأسانيد الصحاح عن عبادة بن الصامت أو ابن عمر أيضا أنهم لا يرون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، لكن المستقر عليه العمل أنها 4 تكبيرات. لكن إن زاد شخص تكبيرة أو تكبيرتين، وصل بها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز إلى 9 تكبيرات، إلى 9 تكبيرات، فالأمر فيها سهل. المشهور الذي عليه الجمهور 4 تكبيرات، 4 تكبيرات، كلها دعاء. لأن حتى هذا الترتيب، يعني لو حتى هذا الترتيب الذي يقوله البعض، صلاة الجنازة 4 تكبيرات على أموات المسلمين، الأولى الفاتحة، والثانية الصلاة على النبي، والثالثة الدعاء للميت، والرابعة الدعاء لأنفسنا والمسلمين، ليس عليه دليل. هذا الترتيب ليس عليه دليل صحيح ثابت الإسناد عن رسول الله عليه الصلاة، لكن أسانيد مرسلة أو فيها ضعف، لكن عليها العمل، جبرت بأن العمل عليها، عمل كثيرين. بارك الله فيك. أيوه. نحن نفعله، عليه العمل بارك الله فيك. إن هناك مسائل كثيرة في الحقيقة، إن جئت تسأل عن مستند الله صحيح ما تجد، لكن صار عليها العمل. مثلا سؤال، يعني إذا وجه إلينا سؤال، هل هناك حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن المال لابد أن يبلغ عليه، أن إذا بلغ النصاب لابد أن يحول عليه الحول، كنص ثابت؟ ما عندنا نص ثابت صحيح الإسناد، إنما الأسانيد ضعيفة، لكن أجبرت بأن عليها العمل. كذلك تغير الماء أحد أوصاف الماء، طعمه أو لونه أو رائحة بالنجاسة، ليس هناك دليل صحيح عن الرسول في الباب، إنما على ذلك جرى عمل المسلمين. هناك بعض المسائل من هذا الوجه، كما قال بعض العلماء في حديث لا وصية لوارث، الإمام الشافعي يقول، يعني إن كانت أسانيده فيها مقال، لكن عمل الكافة عليه مشى، فأصبح سبيلا للمؤمنين. رجل يعمل في تجارة العملة، اشترى مبلغا من العملة وبقي عليه مبلغ ليوم آخر، هل هذا جائز؟ لا يجوز، لأن العملة في حكم الذهب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.